الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. مشاهد جليل في الجوار عشيريني لا تقل الكتاب، الله يبارك فيك. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعجيلها افضل الا ليله الدم لمن قصدها، إلا ليلة الجمع وهي ليلة مختلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. هذا الكلام على صلاة المغرب. قلنا الصحيح أن لها وقتين، لها وقتين خلافا لبعض الأئمة من قال أن لها وقت واحد يبدأ وقتها من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. والذين قالوا أن لها وقت واحد تمسكوا بحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا وبينا وجه الجمع بين الحديثين، بين ما فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فيقول الاستحباب تعجيلها في جميع الأوقات والأزمنة والأمكنة إلا في زمان واحد، ليلة جمع يوم مزدلفة. إنه ينفر من عرفة بعد غروب الشمس مباشر، تفيض الناس إلى مزدلفة، فما تقضي الصلاة ولا يصليها في الطريق، لا يصلي إلا إذا وصل مزدلفة، إلا لمن مرت عليه أحوال كما في هذه الأزمنة المعاصرة، وجود كثرة السيارات وعدم الوصول إلى مزدلفة خشية فوات الوقت، يصليها في ذلك. ولذلك تمسك بعض الناس بعض الأئمة أن من صلاها في غير مزدلفة لا تقبل صلاته، جعلوا المكان كالوقت، الزمان الوكان كالوقت. حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك، فأخذ منه أن زمن الصلاة يوم مزدلفة لا تصح إلا بمزدلفة، جعلوها شرط في الوقت كما أن الوقت شرط في صحة الصلاة. وغيرهم قالوا لا، إنما هو لبيان الأفضلية، فلو فعلها بغير مزدلفة جائزت لكنها مكروهة. عرفنا هذا. فيقول الاستحباب تعجيلها إلا ليلة جمع، فالمستحب تأخيرها لا يعجلها، يصليها إذا وصل مزدلفة. فلو وصل في آخر الليل في أول الليل كذا يصليها في مزدلفة، ذاك هو وقتها مع صلاة العشاء يقدمها. فإن قدم مبكرا صلاها وقت هذا الآن اختلف الزمان. أول كانوا في أيام الرواحل، لا أظن يتمكن الحاج من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد مغيب الشفق، كان يصلوها بعد كل وقت. الآن مع السيارات ربع ساعة يوصل هناك، لو صلاها قبل الوقت جائز. لكن الشاهد يقول أنه لا يصليها قبل وقت، لا، الأفضل تعجيلها في جميع الأزمنة والأمكنة إلا ليلة جمع، يعني يوم ليلة مزدلفة يوم يذوب من عرفة، فالأفضل يأخرها تصليها جمعا في مزدلفة. نعم. لمن قصدها أي لمحرم قصدها. هذا استدراك بيان أن تعجيل المغرب، أن تأجيل المغرب في يوم مزدلفة ليلة مزدلفة خاص بالحاج، يعني جميع الناس المستحب في حقهم تقديم الصلاة إلا لمن حج فقط، هذا في حقه أن يصليها في مزدلفة مؤخرا. نعم. ويستحق له تأخيرها ليصليها مع العشاء الآخرة إجماعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه يقتضي لو دفع من عرفة قبل الغروب وحصلت المزدلفة وقت الغروب ولم يؤخرها ويصليها في وقتها. طيب، وكلامه يقتضي كلامه غير موجود هنا، فلعل المؤلف رحمه الله أراد أن يقول يعني جملة أن بعض الناس اعتذروا أو قالوا شيئا ما أنه يجوز تقديمها عن وقت عن يجوز عملها في وقتها، يجوز أن يصلي المغرب في الوقت الذي شرعه الله ولو كانت ليلة جمع. فقل هذا كلامهم لمن فاض من عرفة قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة بعد الغروب بشوية، قالوا أن يصليها في وقتها. هذا الكلام القاضي، لكن الكلام غير موجود محذوف، لكن هذا معناه. هذا معناه. نعم. لم يؤخرها ويصليها في وقتها. بس لما قال لو دفع من غرق من عرفة قبل الغروب، إن هذا الأمر ينتهي الآن بوجود الوسائل الحديثة، فلذلك الزمن ما كان في سيارات، لأن يوصل قبل مغيب الشفق. الناس الذين في مقدمة عرفة يوم ينفرون يصلون المزدلفة بربع ساعة، يصلون المزدلفة قبل مغيب الشفق ويصلونها في وقتها. ولو حصل أن يقال له الواجب في حقك أن تصليها جماعة جمع مع العشاء يعني جمع تأخير، أو يقال المستحب في حقك أن تصليها جمع تأخير، ولا يقال في حقك الآن أنت وصلت الآن صليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة يوم وصل مزدلفة، ما ناخ الرواحل ولا نزل متاعه، صلى ثم المغرب ثم بعد ذلك أناخ الرواحل نزل متاع ثم صلى العشاء، ودل على أن الإنسان أول ما يصل مزدلفة يبدأ بإيه؟ بصلاة المغرب. ولو هذا المستعجل وصل مزدلفة بالسيارة قبل مغيب الشفق قالوا له انتظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا متأخر بعد مغيب الشفق الشفقي أو يصليها بذاك الحين، قالوا له صليها بذاك الحين هنا وصل. نعم يا أخي. لم يؤخرها ويصليها في وقتها، وظاهره تعجيلها أفضل ولو مع غير في رواية، وهو ظاهر المستوعب والكافي والتقدير، وفي أخرى سن تأخيرها معه. سن تأخيرها مع إيه؟ مع الغيب. رواية ثانية سن تأخير صلاة المغرب مع الغيب. لما؟ الرواية الأولى ما وجهها والرواية الثانية ما وجهها؟ الرواية الأولى قال يستحب تقديمها تعجيلها مع الغيب مع وجود غيب، والرواية الثانية يستحب تأجيلها مع الغيب. فكيف توجه الرواية الأولى وكيف نوجه الرواية الثانية؟ الأولى احتياطا خشية أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها، قال تأخيرها أفضل، ومن قال تعجيلها أفضل، من قال تأخيرها أفضل يرى أنها احتياطا أن يصلي قبل غروب الشمس، فمن لاحظ غروب الشمس قال التأجيل أفضل، ومن لاحظ خشية مغيب الشفق قال التقديم أفضل. يعني هذه باب التعليلات المقارنة. نعم. لكن من عرف الزمان وعرف الساعات والأزمنة بهذا لا حاجة إلى هذه التقديرات. نعم يا أخي. وفي أخرى يسن تأخيرها معه وهو الذي في المحرم وقدمه في الرعاية، وهل ذلك لكل مصلي أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ فيه وجهان. هذا السؤال سؤال فقهي لطلبة العلم، سؤال يوجه لطلبة العلم. لا قلنا يسن تقديمها في الغيب، هل يسن تأخيرها في الغيب تعجيلا أو تأخيرا؟ هل هذا بينا وجه ذلك وبينا الوجه لمن رأى التقديم وبينا وجهة نظر من رأى التأخير، لكن السؤال يري هل هذا لمن أراد أن يصليها وحده ولا يصليها في جماعة؟ لما أورد المصنف هذا التقسيم؟ إيش الفرق بين يصلي وحده يصلي جماعة؟ مجاوي؟ نعم قال إيه على أساسك؟ إيه طيب هذا، لكن الأولى منهم أنهم رأوا أن لو كان هناك غيمة والغيم فيه لوائح مطر، فمن السنة النظر في حق الجماعة ومصلحته، فإن كان التعجيل في حقهم أفضل فيعجل الصلاة. ورأوا يعني من رأى الإجماع للمطر يرى أنه يعني يجمع، من رأى الجمع للمطر رأى أن يجمع بين الصلاة العشاء والمغرب جمع تقديم إذا كانوا جماعة، لأن خروج مشق عليه سيما في المدن اللي فيها أوحال وفيها طين وما فيها ظلال، إذا كان في أمطار شديدة فللإمام من السنة أن يجمع سيما إذا كان أهل حي مسار على طريق يطلقين داخل وخارج أهل حي معروفين فاجتمعوا لصلاة المغرب، فإن كان فيه غيم سن التعجيل والجمع، وإلا لو تأخر الغيم صارت لوائحه في الوسط أخر المغرب مع العشاء جمعا جمع تأخير. هذا قصد عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي ما يستطر العصر ومر علينا المصر أي تبارك الله إذا كان غيم مع الجماعة أصلا. نعم يا فائدة لا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى، ثم العشاء لا يكره ندى يعني المغرب. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن في الصحيح لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن المغرب وإنما يسمونها العشاء. الأعراب لا يغلبونكم على هذه التسمية، لذلك في الأحاديث فصلى العشاء الآخرة التي أن في عشاء أولى، أليس كذلك؟ الأعراب يسمون المغرب العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في كتاب الله اسمها المغرب والأعراب يسمونها العشاء، فانتبهوا لا يغلب هذا الاسم على هذا على هذه الصلاة المعروفة شرعا فتسمونها بما يسمونه به. فالنهي للتنزيه ولا للتحريم؟ والمؤلف رأى أنه للتنزيه ليس كراهة التحريم، إذا نخاف ولا يكره، لو سمعت العشاء ما في حاجة، لو سمعت المغرب العشاء لا في حاجة. نعم والمغرب أولى. ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه. طيب ما تكلمنا عن صلاة المغرب، بدأ في صلاة العشاء يبدأ متى؟ بعد مغيب الشفق، بعد مغيب الشفق. وآخر وقت المغرب متى؟ قبل مغيب الشفق، له أن يصليها إلى قبل مغيب الشفق. الشفق طبعا في المبهود اللي فيها نار ما يبان، لو خرجنا نصارى في المكان ليس فيها نار يظهر، والشفق من حمرة تبقى فترة ثم تغيب ويحل مكانها بياضا ويستمر البياض فترة ثم يذهب فيكون سوادا دامسا. فالمغرب تنتهي بمغيب الشفق ويحل وقت العشاء، هذا وقتها الأول. ووقتها الثاني متى؟ يستمر إلى متى؟ يستمر إلى ثلث الليل في الرواية الراجحة عند الحنابل وهو صحيح، وفي رواية أخرى إلى نصف الليل، ثبت هذا وثبت هذا. فمن رأى أن رواية نصف الليل صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيها زيادة، فيها زيادة على ثلث الليل، والزيادة إذا ثبتت بطرق صحيحة وجب المصير إليه. والآخرون قالوا لا، روايات ثلث الليل أكثر. وفعله صلى الله عليه وسلم يبين أنها هي الراجحة المرجوحة، فرجحوا هذه على تلك. وطرق الترجيح نوعين، إما بكثرة الرواة وكثرة الطرق من حديث الوارد، أو بأخذ الزيادة من الثقة إذا كانت هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، والصحيحة فيها زيادة عن الأخرى فيؤخذ بالقول الزائد، فيؤخذ بالقول الزائد. عرفنا هذا؟ يعني هذا القول عند أكثر الأئمة. طيب، فلو صلى الإنسان بعد ثلث الليل إيش يقال عنه؟ قال هذه الصلاة ضرورة لا تجوز إلا لأهل الأعذار. وإذا كان في ثلث الليل نصف الليل كذلك يقال ما بعد رواية ثانية أن صلاة العشاء بعد نصف الليل من صلاة أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ المسافر والحاج إذا طهرت، والصغير إذا بلغ، والمريض إذا استطاع القيام. عرفنا هذا؟ هؤلاء الأعذار. أما غير أهل الأعذار فلا يجوز لهم أن يصلوا بعد منتصف الليل. متى يبدأ منتصف الليل ومتى يبدأ ثلث الليل؟ المغرب لا، ثلث الليل يبدأ من غروب الشمس ولا من صلاة العشاء؟ تقسيم الليل من غروب الشمس، أليس كذلك؟ تغرب الشمس الساعة كم اليوم؟ 7، ويطلع الفجر الساعة كم؟ 4. إن الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما أن النهار من طلوع الفجر النهار الشرعي، عند النهار لغوي يوم لغوي يوم شرعي، يوم اللغة الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما اليوم اللغوي لكن من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه ليلة. إذا قلنا ثلث الليل من 7 إلى 12 خمس ساعات، من 5 إلى 4 من 12 إلى 4 كم؟ 4 ساعات، وخمسة 9 ساعات، ثلث التسعة كم؟ 3 ساعات، ماشي كذا؟ طيب، إذن 7 و8 و9، 7 و8 9 10. القول الراجع عند الحنابلة يعني أصلا مو بالتوقيت، يعني بالتأخير بالدقيقة، ثلث الليل بالتقدير. القول الراجع عند الحنابلة أن صلاة العشاء تنتهي بعشرة ونصف، هذا الأجمل. لو جاء إنسان يصليها يقول هذا لا يجوز لك، لأن هذا وقت لأهل العذر. واضح هذا؟ فهذا تحفة كثير من طلبة العلم، كثير من طلبة العلم نتكلم على مسائل مما يتطلب اتباع الدليل. إن عند الحنفية صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، عند غيرهم من الأئمة صلاة العشاء إلى ثلث الليل أول، عند الشافعية نصف الليل، عند الحنابلة الرواية الثانية إلى نصف الليل. فلو اعتبرنا نصف الليل 4 ساعات ونصف، يعني كم؟ 11 ونصف، قل 12 ساعة 12. من صلاها بعد 12 قال الله لا المقبرة. ومن رأى أخذ بنص الحديث وظاهره، أخذ بظاهر الحديث، رأى أن من صلاها بغير عذر بعد 12 لا تقبل صلاته، يتوب إلى الله ويكثر من النوافل، كما صلاها الإنسان صلى الصبح بعد طلوع الشمس، أو من صلى العصر والمغرب بعد غروب الشمس. عرفنا هذا؟ ما يتبين كثير الناس لا تبين، لا أعلمنا كثير من الناس تخفى عنهم هذه المسألة، وهذه من فوائد الجلوس في حلقات العلم. عرفنا هذا؟ المسألة الثانية التي تخفى على كثير من طلبة العلم، يصلي الإنسان العشاء والأفضل النوافل تكون في المنزل، ومرة أن يؤخر نافلته في المنزل، لكن عادة لا يصليها إلا عند شروعه في النوم، ولا يبدأ في النوم إلا الساعة الواحدة، يقوم يصلي سنة العشاء الساعة الواحدة في اللهو، لأن العشاء، لأن السنة سنة الأوقات تبع لأوقاتها، تبع لغروبها، فإذا رسل صلاة الظهر صليها مع وقتها، سنة العصر إذا كان لها سنية مع وقتها والمغرب مع وقتها، لكن لا يصلي سنة وقت بوقت آخر ما يصلح حاجة. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي، هذه المسألة لو كانت من باب القضاء. نعم، إذا كانت من باب القضاء نعم وصل القضية صلي يعني هذا وقتها، النائم المغمى عليه بس يقضى هذا، والناس كذلك نسى عن ذلك ما يدري، ثم تذكر عليه صلاة العشاء وصلى في وقته بقى وقته. لا تقسيم الفقهاء الصلاة إلى أداء وقضاء اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي لكن لا هذا يعني لا يترتب عليه مسمى في الشرع. سبق فيما بينا أن استعمال القرآن للقضاء بمعنى الأداء، فإذا قضيت الصلاة يعني أديتموها، استعمل القرآن القضاء القضاء بمعنى الأداء، لكن الفقهاء اصطلحوا على أن ما صلي في الوقت وأعطي في وقت يسمي أداء وما كان خارج وقت يسمي قضاء. معنى تقرأ ثم العشاء. قال الجوهري العشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة إلى العتمة إلى العتمة، والعشاء بالكسر والمد مثله، وهو اسم لأول الصلاة، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه ويقال لها عشاء الآخرة. والعشاء بالكسر والمد عشرون مثله الشيء الفاصلة دي بالكسر ما هي فاصلة، العشاء بالكسر دي فاصلة، احذف هذه الفاصلة سوي تعريفها. نعم تقرأ والعشاء بالكسر والمد مثله، وهو اسم لأول الصلاة، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه ويقال لها عشاء الآخرة. وأنكره الأصمعي وغلطوه في إنكاره. أنكره الأصمعي وغلطوه، ليه أنكر الأصمعي؟ أنكر إيه؟ أنكر تسمية العشاء بالآخرة، قال هذا لا يعرف، لكن اللغويين زمراء وغلطوا غلا موجود هذا. نعم. ووقتها من مغيب الشفق أي المعهود وهو الأحمر، إن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجبال أو نحوها استظهر حتى يغيب البياض. طيب قال وإن كان في مكان، ضعوا واو قبل إن وهو الأحمر بعدين إن كان لا حطوا قبلها واو كأنها جملة استئنافية، فيقول وإن كان في مكان يستتر عنه بالأفق أي الشفق، في مكان موجود به جبال أو قصور عالية، القصور عالية شدنا الجبال جبال قد تكون بعيدة شوية، إذا كانت في قصور عالية في أضواء شديدة أو أضواء شديدة كما هو الحال هنا ما يبان الشفق. قال فإذا كان في مكان يستتر فيه عنه بالأفق بالجبال أو نحوها استظهر حتى يغيب البياض. الله أعلم استظهر حتى يغيب بالبياض، الله أعلم بالبياض ضعوا كلمة الباء مع البياض. إيش معنى استظهر؟ الاستظهار أن تفعل الشيء ثم تضيف إليه قليلا من الحد حتى تتأكد من فعله في الوقت. الإنسان ما يدري غابت الشمس ولا ما غابت، قالوا له انتظر قليل حتى يسود الليل، استظهارا لليوم أي تستظهر وتعلو عليه فيذهب الشك ويثبت اليقين. مرت علينا هذه الكلمة في الحيض، مرت علينا في الحائض، الحائض إذا انتقلت أيامها كانت تحيض 4 أيام ثم انتقلت صارت مرة 5 أيام ومرة 3 أيام فيقال لها امكثي قدر عادتك التي مضت عليك من السنين 4 أيام واستظهري بعدها ب3 أيام يعني 3 أيام من باب الاحتياط ثم بعد ذلك وإن نزل الدم وتوضئي وصلي. فالاستظهار أن يأتي بقدر زائد على الوقت أو الزمن أو المكان المحدود أو الفعل المحدود للتأكد من مجيء الفعل على على على على يقينه للتأكد من حصول الفعل على يقينه. فيقول أن السبق إذا كان في المكان ما يبان بوجود عمارات وجبال وما إلى ذلك وأنت استظهر عليه بالبياض. شوف ترى في بياض يعني لما رأيت البياض فاعلم أن الشفق قد غاب فحينئذ جاز لك أن تفعل صلاة العشاء. واضح هذا مش واضح؟ تقرأ. وإن كان في مكان تذكر عنه الأفق بالجبال أو نحوها واستظهر حتى يذيب بالبياض فيستدل به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه. فيستدل به الضمير في به يعود على ايه؟ البياض. ماشي. يستدل به البياض على غيبوبة. نعم اقرأ. ويمتد الى ثلث الليل الاول نص عليه واختاره الاكثر لان جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الاول ثم قال الوقت فيما بين هذين. رواه مسلم. عرفنا الدليل هذا دليل ان وقتها مع ثلث الليل. نعم يا وعن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه البخاري. وعنه قرية عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يفعلون ذلك عن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل. ليس معناه أنهم يستمرون بصلاة العشاء صلاة واحدة إلى كذا، لا، يعني يصلونها مرة في عند مغيب الشفق ومرة بعد مغيب الشفق بفترة، وإنما ينقطعون عند ثلث الليل. نعم يا أخي. وعنه نصفه. هذه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى هي المذهب. نعم. أن يمتد وقت الاختيار إلى نصف الليل. اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان وقدمه ابن تيمية. قال في الفروع وهو اظهر لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها الى نصف الليل ثم صلى ثم قال الا صلى الناس وناموا الا انكم في صلاه ما انتظرتموها. ثم قال الرواية الله أعلم قد صلى الناس ونام. إما ألا قد صلى الناس أو قد صلى الناس. ألا هكذا ما تجيها. ألا قد صلى الناس وناموا. ألا قد صلى. ضع كلمة قد. ألا قد صلى الناس وناموا. ألا إنكم في صلاة ما انتظرتموها. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. إذن الآن فيه روايتان، الرواية الأولى عند ثلث الليل والرواية الثانية عند نصف الليل. هل هما متعارضتان؟ هل فيهما تعارض حيث لا يمكن التوفيق بينهما أو فيه تعارض مع إمكان التوفيق؟ فيه من المتعارضات ما يلزم منه ترك احد النصين القول بانه منسوق احدهما ناسخ. وفيه مما ظاهره التعارض العام والخاص والمطلق والمقيد يمكن الجمع بينهم. رواية تقول صلى كان صلاته إلى ثلث الليل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية تنص أنه كان يصليها إلى نصف الليل. إما أن نلجأ للترجيح فنلغي إحدى الروايتين أو نجمع بينهما، وما أمكن الجمع فهو أولى لأجل أن تعمل بالحديثين، فيقال الجمع بينهما متيسر. فهذه كان يصليها صلى الله عليه وسلم كذا تارة فيصليها إلى نصف الليل تارة، والزيادة الأخذ بها مقبول، وهي زيادة ثقة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى نصف الليل قولا وفعلا، فدل على أن وقتها إنما ينتهي بنصف الليل لا بثلث الليل. نعم. والزيادة تعارض فيها الأخبار وصححه الحلواني، لكن يقال ثبت والزيادة تعارضت فيها الأخبار. ما أدري وجه التعارض الشديد، ما ضار الوجه التعارض الزيادة، إلا أن يقال أن الزيادة جاءت مرة موقوفا على صحابي ومرة مرفوعا، هذه لا يعتبر يعني خلل في الحديث، إذا ثبت أنه رفعها تارة أوقفها تارة فرفعها حجة ليس ضعفا للحديث. نعم. لكن يقال ثبت تأخيرها إلى نصف الليل عنه عليه السلام قولا وفعلا، وهو زيادة على الثلث، فيقول الأخذ به أولى. وفي وجيه يسن تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل، وفي التأخير وما بينهما وقت الزواج. ما بين الثلث والنصف وقت الزواج. نعم. لأن الشيخ رجع النصف على ثلث الأخير، رغم أن المذهب هو نصف حول الأول رواية. أي رجح المذهب. كلمة المذهب اصطلاح يختلف باختلاف العصور. عند القرن الخامس مذهب قول يرجحون قولا للإمام، ثم بعد قرنين من الزمان أو قرن أو 100 سنة أو 90 عاما يأتي أئمة آخرون يرجحون قولا خلاف القول الأول، يختلفون عليها أنه المذهب. المذهب مو مستقر هكذا، يختلف اختلاف الأوقات، هذا أكثر المذاهب. نعم. ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. لما عرفنا الآن وقت العشاء متى ينتهي، قلنا هذه مسألة تخفى على كثير من طلبة العلم المسلمين، فيظنون أن تأخير العشاء جائز وأفضل، يقوم يأخره إلا قبل طلوع الفجر فيصليها ذاك الوقت، فظنوا أن هذا أفضل، وهذا ليس بصحيح. لا، وقت محدد، وقت اختياري، وقت اضطراري، ولا يجوز فعلها في الوقت الاضطراري إلا لمن كان له عذر، إلا أصحاب الأعذار. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار على الخلاف فيه، ويبقى وقت الضرورة أي الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني، لقوله عليه السلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. ولأنه وقت للوتر وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتا لها، لأن التابع إنما يفعل في وقت المذكور كركعتي الفجر، والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما ذكرناه، ويحرم تأخيرها عن وقت الاختيار إلى عذر. أظن ظاهر، لكن من باب الإيضاح شوفوا النصوص معكم. رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لأنه وقت للوتر وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتا لها، الوتر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليه في آخر الليل قبل طلوع الفجر، كان يتهجد ثم يصلي الوتر. والوتر أراد أن يقول أنه من توابع العشاء. الوتر سنة مستقلة تفعل في أي وقت في الليل من سنن الليل بعد صلاة العشاء، أو أنه تابع للليل كسنة العشاء الركعتين التي بعدها. استقل الله عنه كذلك، لكن مرة أنه سنة تابعة للعشاء، مرة رأى أنه سنة تابعة للعشاء، فيقول إذا جاز لك أن تفعل الوتر آخر الليل هل يكون آخر الليل وقتا للعشاء؟ قالوا نعم يكون وقتا للعشاء، لكنه وقت ضرورة ليس وقت اختيار ولا وقت جواز. من رأى أن الوتر تابع للعشاء ليس سنة مستقلة جزء من الليل، يصليها الإنسان في جزء من الليل ورأى أنها تابعة للعشاء واستدل بها على جواز فعل العشاء في آخر الليل أن هذا تابع له، قالوا له إن كان تابعا له فهذا الوقت وقت العشاء لكنه وقت ضرورة لا وقت اختياري، ووقت الضرورة يجوز لمن؟ لأصحاب الأعذار، النائم إذا استيقظ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، ما إلى ذلك. هؤلاء الذين يجوز أن يفعلوا الصلاة في هذا الوقت. نعم. فاقتضى أن يكون وقتا لها، لأن التابع إنما يفعل في وقت المشروع كركعتي الفجر. اقرأ. والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما ذكرناه، ويحرم تأخيره على ما ذكرناه. إيش قلنا في العصر؟ في العصر ما الذي تستحضرونه بوقت العصر؟ متى يبدأ وقت العصر؟ حين يصير ظل كل شيء مثله، وزاد بعد ذلك دخل وقت العصر. ماشي كذا؟ متى ينتهي؟ غروب الشمس. إما أن يصير ظل كل شيء مثلي، أو أن تكون الشيء الشمس لا زالت بيضاء نقية، إذا اصفرت الشمس انتهى وقتها الاختياري، هذا الوقت وقت اختياري. ثم عند اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت اضطراري، وقت ضرورة لا يجوز إلا لأهل الأعذار، فمن فعلها فهو آثم. فأراد أن يقول أن صلاة العشاء فصلاة العصر في التقسيم. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر ذكره الأكبر وقدمت الرعاية وغيرها من تراها، وظاهر الفوضى يخرج الوقت مطلقا لخروج وقت الاختيار. ولم يذكر في الوجيه لها يخرج الوقت مطلقا، هذه الروضة كتب المعتمدة، فليخرج الوقت مطلقا. لقى مطلقا لأهل الأعذار وغيرهم، فمن فعلها بعد نصف الليل قال هذا ليس وقت عشاء. فمن رأى أن من أخر صلاة دون عذر لا تقبل بحال من الأحوال قضاؤها، وإنما يلجأ بالتوبة إلى الله عز وجل أكثر من النوافل، يقول ما تقضيها ما ينفع. ماشي؟ ومن رأى أن عليه قضاء فيقضيها وهو آثم، إنما صلى في غير وقته. نعم. ولم يذكر في الوجيه لها وقت ضرورة. ولم يذكر في الوجيه لها وقت ضرورة. قال في الفروض ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلا فلا وجه لذلك. وروى سعيد علي بن عفان أنه كان يستحب تأخيرها مطلقا. طيب استحب تأخيرها مطلقا، ليه قال مطلقا؟ لا تأخيرها مقدر ضرورة، لا ليس كذلك. تأخيرها في وقت الجواز. نحن قلنا فيما سبق أن تعجيل الصلوات في أول وقت أفضل على الإطلاق، إلا في الحر في الصيف فالإبراد بالظهر أفضل. فيقول الرواية عن ابن عباس أن تأخير صلاة العشاء مستحب مطلقا، سواء كنت منفردا أو في جماعة، ماشي كذا، سواء كنت منفردا أو في جماعة، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة. قال الاستحباب هذا كلمة مطلقة، أراد به لو كنت في مفرد أو في جماعة، في غيم أو في غير غيم، سواء كان في الدنيا كان في السماء ملبدا بالغيوم أو كان الصحوة، كنت مفردا أو في جماعة، فالاستحباب تأخيرها مطلقا. هذا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم اقرأ. قال النووي: لم يقل أحد من الأئمة إن تأخيرها إلى بعد نصف الليل أفضل من التقديم. ويبقى وقت الضرورة إلى ظهور الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. أراد يبين الفجر الثاني، عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو اللي يطلع أول، يطلع ليس بالعرض لكن مستطيل سقف السماء، هذا مشاهد بعد منتصف الليل يشاهد الإنسان، وهو الله أعلم مجرات نجوم، نجوم كثيرة جدا تطيل لها السماء ثم تختفي، إما لطلوع الشمس في مكان ما بعيد أو ما إلى ذلك. بعد فترة يطلع الفجر الصادق، الفجر الصادق يطلع مستطيل معترض ما بين المشرق والمغرب، أما بين الشمال والجنوب في مكة كذا شبه. إذا رأيت من هذه الحالة فاعرف ذلك أنه هو الفجر الصادق. فقال الفجر الصادق هو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. نعم. هذا بيان لمعنى الفجر الثاني، ويسمى المستطير لانتشاره في الأفق. قال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا فاشيا ظاهرا. والفجر الأول الكاذب المستطيل بل بلا اعتراف، أزرق له شعاع ثم يضرب. ولدقته يسمى ذنب السرحان، وهو الذئب. هو ما يسمى لو ما كان يشبه بذنب السرحان، يشبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شبهه بذنب السرحان، شبه الفجر الكاذب ذنب السرحان. السرحان يعني الذئب، والسرح واضح الكتاب. اقرأه. ولدقته يشبه بذنب السرحان وهو الذئب، لأن الضوء يطول في الأعلى دون الأسفل، كما أن الشعر يطول على أعلى الذئب دون أسفل. وقال محمد ابن حسنويه: سمعت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل ولكنه يستره أشجار جنان عدن، وهذا قريب مما تقدم في زوال الشمس، لا بد من ظهوره لنا ولا يكفي وجوده في نفس الأمر. تقدم في زوال الشمس، أن زوال الشمس يثبت عندنا عند منتصف النهار حين ينعدم الظل، فذات الشمس من المشرق قادمة إلى المغرب عندنا شاخص، كلما قرب من الشاخص كلما قربت الشمس من الشاخص قطر الظل، فينتهي إلى إلى إلى جزء لا يقصر بعضه أبدا، بل إذا مشيت الشمس قليل زاد الظل، انتقل من النقصان إلى الزيادة. إذا انتقل من النقصان إلى الزيادة سمي الزوال، سمي إيه؟ هذا الزوال الحس الذي نراه الذي بموجبه يمكن يعني يتمكن المسلم من صلاة الظهر. يقول هناك في زوال خفي عنا ما نعرف ان الشمس سريعة جدا للغاية الله اعلم بسرعته، فيحصل الزوال دون ان نراه. هذا الغير المرئي الذي يقدر بحسابات دقيقة لسنا بمكلفين به، لسنا بمكلفين به. فأراد أن يقول أن فلان روى عن أبي عبد الله الإمام أن الفجر يطلع بالليل لكن تستره جنة، يعني ظلال من غرس الجنة، الله أعلم هذه الرواية صحة ما أدري. هو يقول يعني لو صحت عن أبي عبد الله، لو صحت عن أبي عبد الله، أبو عبد الله يعني بشر من البشر، أقواله ليست معصومة وليست محجة على الناس بما ليس فيه دليل، فيقول هذا لو صحت عنه. فيوجه توجيه من قال أن للزوال وقتان، وقت حسي يراه المكلف ووقت غير حسي. فكذلك هذه ما نراها إحنا، لسنا مكلفين بها، إنما يجب علينا إذا رأينا الفجر الصادق الضوء المنتشر ما بين المشرق والمغرب انتشارا كبيرا، هذا الذي يجب علينا حينئذ أن نكف عن الطعام في الصوم وأن نصلي الفجر. نعم. وتأخيرها أفضل ما لم يشق، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار بحيث يفعلها فيه أفضل ما لم يشق، في قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. ومن بعدهم أيوة، لما روى أبو برزة. لما روى أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعون عن عدم، متفق عليه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو طيب. قلنا الأفضل في الصلوات تقديمها، وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقت. قال الرواية هنا يستحب تأخير العشاء إن لم يلحق من التأخير مشقة، يعني استحب تأخيرها بقيد، استحب تأخير العشاء بقيد وهو عدم حصول مشقة على المنتظرين للصلاة. الوقت الحاضر يحصل سمر بين الناس أو أعمال تجارية أو أحاديث أو حضور حفلات زفاف أو ما إلى ذلك، يقال له نصلي، قال لا، تأخير الصلاة أفضل. هل تأخير الصلاة أفضل؟ الأفضلية هذه مشروعة في حق جميع من أراد التأخير، أو يقال أنها مشروعة لمن أراد انتظار الصلاة؟ نحن مسألة فيها، واحد جالس يحسد وقت يشتري تجارة قال بتصلي في آخر وقت أفضل، ماشي، واخر يسولف في الحديث يتكلف في شؤون الدنيا ما شاء، وقال تأخير الصلاة أفضل، والآخر جالس ينتظر الصلاة قال أخرها يا جماعة، تقرأوا القرآن ذاكروا العلم، قال أنا هذا كل جالس كل آخر ناس أفضل، أيهما التأخير في حقه أفضل، هذا ولا هذا؟ فلا بد من بيان ذلك. فلا يتوهم وتوهم أن كل من قام يشتغل في أمور الدنيا شيء يقول التأخير أفضل الحق، لا، هذا بحقه التقديم أفضل، لكن من كان ينتظر الصلاة أو في أمر مشروع يقتضي فيه أنه إذا انتهى من ذلك الفضل إلى فضل آخر فيقال التأخير في حقه أفضل إن لم يشق عليه. نعم حسن. يمكن يعني الإنسان وراني أحد علم، لو أخذ أحد علم عن المواضيع يعني لا يعجز البشر أن يطلع إلا لكن ليست هذه العلة سليمة، لأنه بالإمكان كل يصلي ركعتين هناك توضأ وصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب ترغيبا شديدا للنائم أن يتطهر قبل نومه، أنه صلى قبل نومه طيب، لكن الصلاة قبل النوم غير وارد، ما وارد هذا، لأن الأصل في الناس المطلوب شرعا أن يقوموا في صلاة الليل جزء من الليل، سلم في حق من عنده شيء من القرآن، إذا أراد أن ينام ينام على طهارة، لكن قبل الصلاة هذا ما نعرف. ومحله ما لم تؤخر المغرب لغير، ما لم تؤخر المغرب لغير أو جمع، وظاهره أنه إذا شق على المأمومين والأخر أو على بعضه فإنه يقرأ، يقرأ تأخير إذا فيما شق على الناس. ونص عليه في رواية الأثر لأنه عليه السلام كان يأمر بالتخفيف رفقا به، وظاهره أنها تؤخر ولو مع غير. طبعا يأخر الجماعة، يعني إذا كان أهل حي مقصور عليهم حضور المسجد لا يعرف عنهم أجنبي، لكن إذا تو آخرون فالتعجيل أفضل، لكن أهل الحي متفقون على تأخيرها يعني. فالتأخير في حقهم أفضل إلا أن يشق عليهم. نعم. وعنه مستحب تعجيلها مع الغيب يعني. وهل ذلك لكل مصلي أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ سبق وجهان. سبق بيان ذلك في المغرب، لأن هذا وجهه في صلاة المغرب. نعم. ويلتحق بما ذكره عالم الماء العالم أو الراجع وجوده في آخر الوقت أن التأخير أفضل. طيب. تأخير الصلاة أفضل لمن لم يشق عليه، يلتحق بهذا عادم الماء اللي يصلي بالتيمم في أول الوقت، اللي يصلي تيمما مع علمه أنه سيجد الماء بعد 3 ساعات في آخر الوقت، أو في آخر الوقت يصليه بوضوء، أنا يقول يلحق به لمن يجد الماء في آخر الوقت، عرفنا الكلامات. لكن لو صلى بالتيمم في ذاك الوقت جاز للمجاهد، هذا الذي شرعه الله وجه الله عليه. وكذا تأخيرها لمصلي كسوف إن أمن موتها، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي معه. وكذا تأخيرها لمصلي كسوف إن أمن موتها، يعني تكسف الشمس إلى القمر عشان يصلي العشاء. قال فإذا خسف القمر، إذا خسف القمر ورأى الإمام أنه يؤخر صلاة العشاء ليصلي العشاء جماعة هو أفضل، إذا علم أن الكسوف لا ينتهي، أو ما كانوا يعتمدون على الحساب وما ينتظرون قول الفلكيين حتى يشوفوا، لا، وكان إذا رأوا الهلال فيه خسوف نادوا الصلاة جامعة. إذا كان يرى أنه يأخر العشاء نصف ساعة ساعة ثم يصلي بها من العشاء صلاة طويلة تغني ذلك عن صلاة الكسوف، يكون تكون أفضل تأخر أفضل. واضح هذا؟ نعم. ولو أمره والده قال يا علي لا تصلي الآن، اللي بعد ساعتين أقوم أصلي معك، نصلي سويا، فالولد يطيع الوالد ولا يأخذ أفضلية الوقت، الكتاب عند خبرة. ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي معه آخر نص عليه، يعني الأفضل أن يستجيب لوالده. نعم. ويقدم في الكل إذا ظن مانعا منها، كل أصحاب الأعذار الأفضل في حقهم أن يقدموها في أول وقتها إذا رأوا أن هناك مانع يمنعهم من تأخيرها. إما وجود ضيف أو يحصل كذا في البيت أو يحصل مانع تغلق المسجد تطفى أنوار. كل هؤلاء في حقهم أن يعجلوها. نعم. كيف تمثل عطان فين جبت هذه؟ وكذا تأخيرها لمصلي كسوف إن أمن فوتها. الضمير في فوت يعود على إيه؟ يعني حصل وصوف القمر قبل صلاة العشاء. القمر لا يخسف إلا عند البدر من 15. القمر لا يكون خسوفا إلا عند 15 ليلة البدر. ما يكون في أول الشهر ولا يكون في آخر الشهر. ضبطنا هذه. إذا ضبطنا هذه حين يكتمل البدر 15 يعني يبدو في السماء. متى يتم ظهوره تماما؟ قبل مغيب الشرق ولا بعد؟ ويكون بدري قبل العشاء يكون بعيد. يكون ظهوره تماما للناس بعد مغيب الشرق ولا قبل مغيب الشرق؟ بعد مغيب الشرق. طيب هذا نتأكد لكم منه إن شاء الله غدا يعني يوم السبت نبينه إن شاء الله. نعم. اقرأ. لا يكره تسميتها بالعتمة بالعصا وهي في اللغة شدة الحمى والأفضل أن تسمى العشاء كما مر علينا في المغرب. كذلك الحديث لا لمنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. فإنهم يسمون العتمة وهم يعتمون بالإبل بخلاف الإبل. يعني العرب إذا أرادوا حلب الإبل حلبوها عند وقت العشاء يسموها بغير اسمها يسموها العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يغلبون مصطلح على تسمية هذا الوقت بغير اسمه فسموها العشاء فإن في كتاب الله العشاء. فذلك قال هذا من باب التنزيل ليس كراء التحريم لأنه ثبت صلى الله عليه وسلم سماها بالعتمة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا.